والمسكين لا يعلم أو يعلم ولكنه ينسى أو يتناسى في خضم الشبهات، أن عاقبة الإعراض عن الحق وبيلة بل مصيبة في الدنيا والآخرة. لا يعلم أن عاقبة الإعراض عن الحق هي عياذا بالله انقلاب القلوب، انقلاب القلوب والزيغ والوقوع في الشبهات وفي البدع التي ربما تنتهي إن لم تتداركه رحمة الله إلى الشرك والخروج من هذا الدين بالجملة. قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول الإمام ابن كثير في تفسير تلك الآية، استمع: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول في المجلد الرابع صفحة 359، يقول رحمه الله: أي فلما زاغوا، قال أي فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى. أذن بالله عقبة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. قال أي فلما عدلوا عن اتباع الحق ما علمهم به أزاغ الله قلوبهم عن الهدى وأسكنها الشك والحيرة والخذلان. والله هذا أمر نراه بأم أعيننا، وأسكنها الله الشك والحيرة والخذلان. واستمع لقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم. استمع لتلك الآية العجيبة، استمع لتلك الآية: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لماذا؟ كما لم يؤمنوا به إيش؟ أول مرة، يوم أن عرض عليهم. كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يقول الشيخ السعدي في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 457، يقول رحمه الله: أي ونعاقبهم، أي ونعاقبهم إذ لم يؤمنوا أول مرة يأتيهم فيها الداعي وتقوم عليهم الحجة. نعاقبهم بأي شيء؟ قال الشيخ: بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان. يريد أن يقتنع بالحق بعد ذلك لا يستطيع، حال الله بينه وبين قلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لماذا؟ عقابا لك عن إعراضك يوم أن عرض عليك الحق فرأيت في نفسك شيئا كبيرا. وفي الذين يدعونك أقدام، فكانت هذه العقوبة. قال: بتقليب القلوب والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق. والله لا يوفق أبدا، ورأيناها بأم عيننا بالشرع وبالحس والمعاني، لا يوفق وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. ثم قال الشيخ: وهذا من عدل الله وحكمته. وما ربك بظلام للعبيد، انتبه، وما ربك بظلام للعبيد. قال: وهذا من عدل الله وحكمته بعباده، فإنهم هم الذين جنوا على أنفسهم وفتح لهم الباب فلم يدخلوا. عرض عليك الحق فلم تقبله، وفتح لهم الباب فلم يدخلوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا، وبين لهم الطريق فلم يسلكوا. فبعد ذلك إذا حرم التوفيق كان مناسبا لأحوالهم. وبعد ذلك إذا حرموا التوفيق كانوا هم الذين جنوا على أنفسهم كما قال الشيخ. والمولى سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري. دائما نقارن تلك الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وانظر لتفسير الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. أخشى إذا رد بعض أمره أن يقع في قلبه الزيغ فيهلك. بعض أمره. الإمام مالك دل بهذه الآية في مسألة فرعية في ذلك الرجل الذي أراد أن يحرم من المدينة إلى مكة، فأراد أن يحرم من مكان غير المكان الذي كان النبي عليه السلام يحرم منه، فاستدل عليه بتلك الآية، مسألة فرعية من الفقهيات. فما بالك بمسائل الاعتقاد، فما بالك بأصول الإيمان. فما بالك بحقيقة التوحيد، بحقيقة التوحيد. أخشى أن يرد بعض أمره فيقع في قلبه الزيد فيهلك، فيهلك. والله عز وجل يقول كذلك: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبعد هذه الآية ماذا قال النص؟ قال مؤكدا، ماذا قال؟ واعلموا الذي لن يستجيب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه عقابا للمولى سبحانه وتعالى. الذي يعرض عن الاستجابة لله ولرسوله تكون العقابة القاصمة القاضية، أن الله يحول بينه وبين هذا الحق، يريد أن يسلك هذا النهج لا يستطيع. لماذا؟ لأنه فرط يوم أن عرض عليه، يوم أن قرر بين يديه. ولله درب الإمام العلم العلامة ابن القيم رحمه الله، لله ضر إذ يقول في نيته: والله ما خوفي الذنوب أخافها، والله ما خوفي الذنوب أخافها، فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. والله ما خوف الذنوب أخافها، فإنها لعلى سبيل العفو والغفران، لكنما أخشى انسلاخ القلب عن تحكيم هذا الوحي والقرآن. ورضا بآراء الرجال وحرصها، لا كان ذاك بمنة المنان. ابن القيم العلم العلامة العامل يقول هذا الكلام، يخاف رحمه الله من أن يعرض عن تحكيم كتاب الله في كل قول وفي كل فعل. ولو أن كل منا ألزم نفسه بهذا الأصل والله لكنا في خير عظيم، ولما رأينا ولما سمعنا بتلك الأمور التي يستحي الإنسان أن يصرح بها. ونختم بقوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. العاقل لا يعفي عقله لكل ناعق، لكل من هب ودب. يا إيش حادث في المسلم؟ المسلم عاقل أليم، كيس فطن وليس كيس فطن، له منهج يعرض عليه كل صغيرة وكبيرة، وليس بإمعاء يتبع كل ناعق، لا، وإنما المسلم يوطن نفسه على اتباع الحق أيا كان ومع من كان، ولو كان سوف يسلك وحده. فكما قال الفضيل: لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يضلوك عن سبيل الله. فدائما الكثرة هالكة، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى في حكمته، والقلة هي الناجية. لا أعجب ممن هلك كيف هلك، إنما أعجب ممن نجا كيف نجا، كيف نجا. لا توحشنك غربة بين الورى، فالناس كالأموات في الحسبان، أو ما علمت بأن أهل السنة هو الغرباء حقا عند كل زمان. قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان، من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان، وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن. هذه هي سنة هذا القرن وسنة الأنبياء والمسلمون. فإياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وبئس مطية الرجل زعم، بئس مطية الرجل زعم. وتذكر أنك سوف تسأل يوم القيامة وحدك، ولن ينفعك ولن ينجيك في هذا اليوم العظيم الذي في الأصل أنه لا يغيب عن ذهنك لحظة واحدة، لن ينجيك إلا صدقه وصحة الجواب. فليصدق كل منا مع نفسه، وليصدق مع ربه، وليتحرى الحق بشغف وبصدق وبإخلاص، وليكن شعاره الحق قائدي، الحق بضاعتي ردت إلي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا من إن شاء الله بحوله وطوله وقوته نبدأ معا في الحديث الموضوع غاية في الأهمية، في الحديث عن الترجمة العملية لمعنى التوحيد ولمعنى الإيمان ولمعنى العبودية. قلنا أننا سوف نتحدث بإذن الله تعالى عن الموالاة والمعاداة. الموالاة للمؤمنين والمعاداة للكافرين بشتى أصنافهم. وإن شاء الله سوف يكون هذا البحث على الترتيب التالي: مقدمة مهمة تشمل التنبيه والتركيز على بعض النقاط التي لابد أن نستصحبها معا على مدار البحث، ثم بعد ذلك نعرف مصطلحا مهما يتكرر معنا كثيرا في بحثنا، وننقل كلام أهل العلم في تعريفهم لهذا المصطلح، ألا وهو الطاغوت. ماذا قال أئمتنا الكرام في تعريفهم للطاغوت؟ ثم بعد ذلك نعرف الولاء والبراء لغة واصطلاحا، ثم نتكلم عن منزلة الولاء والبراء من الدين، من معنى الدين ومن مضمون الشهادتين ومن التوحيد ومن العبودية، ثم أخيرا إن شاء الله من الإيمان. ثم نتكلم بعد ذلك إن شاء الله عن الموالاة والمعاداة، عن الولاء والبراء في القرآن الكريم، في كتاب ربنا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم نتكلم عن الولاء والبراء في السنة النبوية الشريفة. ثم نتكلم بعد ذلك عن الولاء والبراء في سيرة الأنبياء والمرسلين. ثم نتكلم عن نماذج قرآنية في الولاء والبراء. ثم نتكلم إن شاء الله عن الولاء والبراء في سيرة سلفنا الصالح الذين ندعي الانتماء والانتساب إليهم، كي نرى البون الشاسع بين ما كانوا عليه وبين ما صرنا نحن إليه، ونرى كيف أن العقيدة عندهم لا تعني جملا منمقة، وإنما تعني أول ما تعني واقعا عمليا يراه كل إنسان بعينيه. ثم بعد ذلك نتكلم عن بعض مظاهر موالاة الكافرين وحكم هذه المظاهر. ثم نتكلم عن بعض مظاهر البراءة من الكافرين، وفي ثنايا الحديث تأتي معنا فوائد جمة لا يستغني عنها أي مسلم فضلا عن المجاهد. إلا أننا قبل أن نشرع المراد وفي تحقيق المقصود مستمدين العون منه وحده سبحانه وتعالى، نقول لماذا الحديث عن الموالاة والمعاداة؟ وإن كانت الإجابة التفصيلية ستأتي معنا لثنايا البحث، ولكن نقول حتى نريح أقواما، لماذا تتكلمون دائما عن الحاكمية وعن الطواغيت وعن الموالاة والمعاداة والولاء والبراء وهذه الأمور التي لا تجني عليكم إلا المشاكل كما قال بعضهم؟ لماذا لا تتكلمون في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الصيام إلى غير هذه الأمور التي لا تكلف عناء ولا تسبب تعبا ولا نصب؟ ونقول للمنكر وإن كان إنكارهم مما يستدعي العجب الشديد، ولو صدر هذا الإنكار من رجل عامي لاستقبح منه، فما بالك أن يصدر ممن ينتسب إلى العلم لسبب من الأسباب أو يدعي ذلك في خاصة نفسه. فنقول التوحيد أولا، ومن لم يحقق الأصل والله لا يسلم له الفرح أبدا، وإن ظن أنه قد سلم له فهو لن يعرف النتيجة إلا في الآخرة يوم لا ينفع الندم يوم ولاك حين مناص. نقول التوحيد أولا، ولكن التوحيد بمفهومه الشامل بكليته دون تبعيض دون الحصام النكد الذي ابتلينا به في ظن مبتلينا في واقعنا المعاصر. التوحيد أولا، ومن لم يحقق الأصل تحقيقا يقينيا لا يقبل الكرام والله لن يسلم له الفرع مهما على وارتفع. فالتوحيد هو أول دعوة الأنبياء والمرسلين، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عند الشيخين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم معاذ بن جبل معلما وهاديا وقاضيا إلى اليمن، أنه قال له أي الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن ماذا قال أمر فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ عند الإمام البخاري في صحيحه فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، وفي لفظ عند الإمام مسلم صحيح فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عبادة الله. الشهادة التوحيد العبادة. والخلل ليس في المعرفة النظرية، وإنما في فهمنا لحقيقة هذه الألفاظ، في فهمنا لحقيقة التوحيد، في فهمنا لحقيقة العبادة، في فهمنا لحقيقة الشهادة ولمقتضياتها ومدلولاتها. والعجيب أن هذا المنكر الذي ينكر تجده في مقام آخر يتكلم عن التوحيد، وأنه أول ما يبدأ به، وأنه الأصل الذي يجب تصحيحه، وأنه كذا وكذا وكذا، ويبدأ يفرض لك الأدلة وكلها أدلة صحيحة. أما في هذا المقام في الحديث في هذه الأمور الشائكة عندهم، لماذا التوحيد؟ لماذا المولى؟ لماذا المعدة؟ لماذا الحكم؟ لماذا كذا؟ سبحان الله، ألست أنت القائل نفس تلك المقولة في مقام آخر؟ القائل واحد والمنكر واحد، ولكن التبعيد النكد. التوحيد الذي يعنيه هو الحديث عن عبادة القبور وعن الطواف بالأضرحة وعن كذا والاستغاثة والنذر، وكل هذا حق، ونحن أول ما يدين الله بها صحيح، ولكن الخلاف في التبعيد، في أن نقف بالتوحيد عند هذا الحد، وأن لا ننكر صور الشرك العصرية، وأن لا ننكر عبادة القصور كما أنكرنا عبادة القبور. هذا الخصام النكد الذي ابتلي به فئام كثيرون، ليس من العوام، وإنما من طلبة العلم وربما من العلماء. واستمع للأئمة الأعلام، أعلام الدعوة النجدية، في شروحهم وهي لله الحمد كثيرة لكتاب التوحيد، بداية من قرى عيون الموحدين، مرورا بفتح المجيد، مرورا بتيسير العزيز الحميد، مرورا بالقول السديد، وانتهاء بالقول المفيد. استمع لهم وهم يتكلمون في شرحهم لهذه الجملة من حديث ابن عباس. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه لكتاب التوحيد الشرح المختصر قرة عيون الموحدين كما جاء في الجامع الفريد لرسائل التوحيد صفحة 31، يقول الشيخ رحمه الله: وفيه، أي في هذا الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه، قال: وفيه دليل على أن توحيد العبادة أول واجب. ماذا؟ أول واجب، أول ما يبدأ به، وإن استفرغت فيه الزمن كله فلم يذهب عمرك هباء، فقد حققت الأصل الذي خلقت من أجله، وإن لم تنظر إلى الفروع إلا بما يصد رمقك ويسقط عنك الواجبات. قال الشيخ: وفيه دليل على أن توحيد العبادة أول واجب، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. يا من تنشغل بالفرع وتترك الأصل وتظن أنك في قمة شماء، والله أنت لم تصل إلى السقف، فضلا عن تكون قد ارتقيت إلى القمة. يقول الشيخ: لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. قال تعالى، والكلام له، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وانظر لتفسيره لتلك الجملة لهذه الآية الكريمة، فقه أيما فقه، لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال الشيخ نفسه في فتح المجيد والشرح الموسع له لكتاب التوحيد صفحة 69، قال: وفي رواية، الكلام له، وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، ثم قال: وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فسر قوله عليه السلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فسرها بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله. يا من تدعون الانتماء إلى عقيدة التوحيد. الشيخ فسر الجملة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وقدم الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت على الإيمان به. هذا هو التوحيد الحقيقي، ولكنه يكلف نصب وتعب وربما سجون ومعتقلات وربما أكثر من ذلك. ويقول الشيخ صاحب المتن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يقول بعد أن انتهى من جملة من الأحاديث التي تأمر بالدعوة إلى الشهادة والدعوة إلى التوحيد، قال الشيخ الأخير وفيه مسائل، أي في هذا الباب باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال وفيه مسائل. المسألة السابعة كون التوحيد أول واجب، كون التوحيد ماذا؟ أول واجب. ثم قال الشيخ والمسألة الثامنة، استمع، أنه يبدأ به، يبدأ بماذا؟ يبدأ بماذا؟ بالتوحيد. قال السابعة أن التوحيد أول واجب، ثم قال الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، رغم أن الصلاة هي أهم العبادات على الإطلاق، والراجح أن تاركها كافر كسلا أو تهاونا أو جحودا أو إنكارا إلى غير ذلك. الصلاة أهم العبادات، أول ما يصل عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ورغم ذلك الشيخ يقول ماذا؟ أنه يبدأ به أي بالتوحيد قبل كل شيء حتى الصلاة، حتى الصلاة يبدأ بالتوحيد بتحقيق معنى الكفر بالطاغوت حقا وصدقا ثم الإيمان بالله. فإذا سلم له هذا الأصل نبدأ هذه فوقات فروع، أما ننشغل بالفروع والأصل فرد هذا من السدائل والبلاء التي لا تشفع لصاحبها عند الله عز وجل، لأننا نتكلم في أصول الدين، في أصل الإيمان، في أصل التوحيد، في أول ما يدخل به العبد في الإسلام، لن يدخل في الإسلام ثم يبدأ ينشغل بالفروع. هذا لأنه لم يعرف معنى لا إله إلا الله حقا وصدقا، كما ذكر الشيخ نفسه كما سأتي معنا في كشف الشبهات، قال أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، ثم عاد وكرر تأكيدا على هذه المسألة، قال المسألة الثانية عشر البداء بالأهم فالأهم، البدء بأي شيء بالأهم فالأهم، التوحيد أولا. وقال الشيخ نفسه رحمه الله محمد بن عبد الوهاب ذلك الرجل الموفق، قال في رسالة تحت عنوان ثلاث مسائل، ثلاث مسائل وهي مطبوعة ضمن الجامع الفريد لرسائل التوحيد صفحة 264، قال الشيخ اعلم رحمك الله تعالى، اعلم رحمك الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة من باب الفرض العين، ليس من باب الانشغال بالنافلة، ليس عندنا أن ننشغل بالنوافل، لا، الواجبات كثيرة جدا. قال اعلم رحمك الله تعالى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل، تعلم كم؟ ثلاث مسائل. الأولى أن الله لم يخلقنا هملا ولم يتركنا سدى، الثانية أن الله أرسل لنا رسولا وأمرنا بطاعته، ثم قال وهذه التي نجيب هذه محل الشاهد، قال الثالثة سمع أن من وحد الله تعالى، أن من وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له، أنظر الرب يتكلم في الأمور العينية، يتكلم في التوحيد في العبادة، ثم ماذا ربطها أو بماذا فسرها، أنظر أن من وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، مباشرة مباشرة التوحيد معناه لا سؤال للمستجيب، لا سؤال للطاغوت. وسيأتي معنى كلام الشيخ في معنى لا إله إلا الله في المثل أنها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال الشيخ الثالثة أن من وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ثم ذكر الآية الكريمة. هذا معنى التوحيد المشروع أول واجب، أول واجب كما قال السخريني في منظومته أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، المعرفة الحقيقية وليس المعرفة المبعضة وليس اتصام النكد. ويقول الشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، الشيخ له رسالة في ورقتين، رسالة لطيفة وإن كانت غزيرة الفائدة كبيرة المعنى، معنى الطاغوت ورؤوس أنواعه، قال الشيخ وهي مطبوعة في الجامع الفريد كما قلنا صفحة 265، قال رحمه الله اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم، ماذا قال؟ أول فرض أول فرض كما قال شارح الطحاوية، أول واجب على العبد عبادة الله سبحانه وتعالى، لا النظر ولا قصد إلى النظر كما هي أقوال أرباب الكلام المذموم، ولكن العبادة الحقيقية، العبادة بمفهومها الشامل، العبادة بدون تجزئة لمفاهيم العبادة. ورحم الله شيخ الشرقيطي في تفسيره لقوله تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، تذكرون هذه الآية؟ ماذا قال الشيخ بالنص بحروفه؟ قال ولا فرق بين من يتبع القوانين الوضعية وبين من يسجد للصنم أو بين لمعنى العبادة، ولا فرق بين من يتبع القوانين الوضعية وبين من يسجد للصنم أو الوثن. قال لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، بنص كلامه ورحم الله الشيخ الموفق عبد الرحمن الدوسري عندما ذكر في مهمات العقيدة قاعدة في منتهى النفاسة في معنى الوثنية، وأن الوثنية الحقيقية لا تختص بفترة زمنية ولا بصورة من الصور ولا بحجر أو صنم، وإنما الوثنية لها قواعد جعلها الشيخ ثلاثة. قال ومنها التشريع بغير ما أنزل الله، من قواعد الوثنية، من قواعد الوثنية، وكله يخرج من مشكاة واحدة عندما أنصف وتدبر وخلع رفقة الهوى والشبهة. قال الشيخ، نعود لكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، قال اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم، اسمع ماذا هو أول فرض عليك، أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، هذا كلامه. قال أول فريضة فرضها الله على عباده هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أول فريضة من السماء، أول أمر لك من السماء. تقول لماذا تتكلمون في العقيدة؟ لماذا تتكلمون في الحكمية؟ لماذا؟ أنت ما فهمت دينك. سيأتي معنا كلام الشيخ في رسالته المشهورة فالمحفوظة عند البعض ربما، أصل دين الإسلام وقاعدته أمران، سيأتي معنا كلامه. سبحان الله، سبحان مقسم العقول والأفهام. أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نقول ونشرع مستعينين بالله سبحانه وتعالى في المقصود وفي المراد، وهي مقدمات لا بد منها بين يدي بحثنا في الموالاة والمعاداة. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه في محكم التنزيل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالخلق إنسهم وجنهم خلقوا من أجل غاية واحدة ألا وهي عبادة المولى سبحانه وتعالى، العبادة بمفهومها الصحيح بمفهومها الشامل. وفي سبيل تحقيق هذه الغاية وهذا الهدف أقام الله آياته البينات الأفقية والشرعية، وأرسل رسلا وأنزل كتبا وأقام الحج كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل. الحجة أقيمت بإرسال الرسل وبإنزال الكتب. والأمر بالعبادة أمر شرعي، أي شرعه الله على ألسنة الرسل. والأمر الشرعي كما تعلمون يختلف عن الأمر الكوني، فالأمر الشرعي يختص بما يحبه الله ويرضاه، والأمر الكوني يشمل ما يحبه الله ويرضاه وما لا يحبه ولا يرضاه، ولكنه يقع بإرادته فمشيئته فوق كل مشيئة كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة، خلافا للقدرية أو للجبرية. فلما أمر الله خلقه بهذا الأمر الشرعي كان منهم من امتثل وكان منهم من أبى وعصى، وافترق الناس قسمين واختلفوا في هذه الغاية التي خلقوا من أجلها. ولذلك يقول المولى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وفي تفسير تلك الآية أقوال مشهورة، إلا أن أرجحها كما ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره في المجلد الثاني صفحة 465، قال رحمه الله: أي خلقه سبحانه للاختلاف في أديانهم واعتقاداتهم وآرائهم، في أديانهم واعتقاداتهم وآرائهم. ويقول المولى سبحانه وتعالى مبينا لهذه الحقيقة، حقيقة الاختلاف في الدين وفي الغاية من خلق البشر: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فبالفعل لم يؤمن إلا فئة قليلة، اصطفاهم الله وخصهم بهذه النعمة العظيمة. قال تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فانقسم الخلق إلى مؤمنين وإلى كافرين، ومن هنا بدأت العداوة بينهما، العداوة التي كتبها الله على خلقه ابتلاء لكل طائفة، يبتلي المؤمنين بالكافرين وكذلك يبتلي الكافرين بالمؤمنين. قال تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالخصومة على التحقيق إنما هي في ذات الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، كانوا لكم عدوا مبينا. فالأجدر بك أن تعادي، الأجدر بك أن تتخذه عدوا كما اتخذك هو عدوا. وكما قلنا بهذه العداوة يبتلي المولى سبحانه وتعالى الفريقين، كما ذكر ذلك في كتابه في قوله تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. هو ابتلاء مقصود مراد لله سبحانه وتعالى كما في كل أفعال. وفي حديث عياض بن حمار والذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في قول المولى سبحانه وتعالى لنبيه: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. فينقسم الناس في محمد صلى الله عليه وسلم إلى فريقين: فريق مؤمن مصدق وفريق كافر مكذب، على اختلاف صور الكفر. وهذا الابتلاء كما أسلفنا حاصل من الفريقين: الكفار يبتلون المؤمنين ويعادونهم ويؤذونهم، وفي المقابل المؤمنون مطالبون شرعا وعقلا بدفع هذا العنوان وبإخضاع الكافرين إلى منهج الله شاءوا أم أبوا، على تفصيل معروف في هذا الباب، وعلى تفريق بين الكافر الأصلي وبين المرتد. وهذا الابتلاء من الكافرين للمؤمنين كما أخبر المولى سبحانه وتعالى هو من علامات الإيمان ومن صدق التمسك بهذا الدين. وكما أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن هذا الابتلاء هو طريق الأنبياء والمرسلين. والثابت حقيقي كما ذكرنا لهذا الابتلاء إنما هو هذا الدين الذي يتميز به المسلم عن الكافر، وإنما هي هذه العقيدة التي يحتفظ بها المسلم بين جنبين، مما يوغر صدور الكافرين حقبا وحسدا، ويتمنون أن يردوا المسلم إلى الكفر والردة عياذا بالله، كما قال تعالى: ودوا ماذا؟ ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فأصل العداوة وأصل البغضاء إنما هو بسبب هذا الدين الذي تعتقد وتؤمن به. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ويجب علينا أن نفهم هذه المسألة فهما جيدا حتى تستطيع أن تنظر إلى أعداء الله نظرة صحيحة، نظرة صحيحة مبنية على منطلق عقائدي ليس أكثر. وفي نفس الوقت، ولأن المسألة مسألة دين وعقيدة، ولأن الكفار يفعلون هذا حسدا من عند أنفسهم، فإن العداوة لا تنقطع بالكلية حتى ولو قصر المسلم في تمسكه بدينه، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. الحدث عن هذا الدين، الحدث أن تنسلخ من هذه العقيدة. فلو قصرت، حتى لو قصرت في التمسك بها، سيقاتلون وسوف يعادونك. وانظروا إلى البسنة وما فعل بها، وانظروا إلى بلادنا وما يفعل من الموحدين فيها، رغم أن فيهم من يقصر في دينه أو في تمسكه بهذا الدين. وهذه مسألة تحتاج منا وقفة. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. الهدف من العداوة ليس أن تتنازل لهم عن بعض المسائل، وليس أن تلتقي معهم في بعض الجوانب، لا. ممكن هذه كلها مخالفات سوف نفصل الحديث فيها، ولكنه هو يحاربك من أجل هدف بعيد، يريد منك أن ترتد كما ارتد، أو أن تكفر كما كفر، كما قال تعالى: فتكونون سواء. ماذا نريد من هذه المسألة؟ نريد أن ننفذ انتباه بعض الناس من الذين استمروا سياسة المصالح وسياسة المداهنات وسياسة التنازلات، ونقول لهم: المسألة ليس هكذا، مهما تنازلتم ومهما قدمتم في سبيل إرضائهم فلن يرضوا عنكم حتى ترتدوا عن دينكم. والفرق بين المسلم وغير المسلم أن المسلم في معظم في كل انطلاقاته، في جميع تعاملاته، في جميع نظراته للأحداث والوقائع، ينطلق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. ومن ضمن هذه الثوابت، من ضمن هذه الثوابت التي لا تختم المقايضة، قول تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فانتبه أخي، واعلم أن ما تقدمه من تنازلات إنما هي من دينك، إنما هي من دينك، وما تزيدك من الله إلا بعدا ومقتا. وفي نفس الوقت لا تحق منها والله ولو شيء صغير، تظن أنك بهذه الوسيلة تصل إلى الحق على سبيل المثال، أو تأخذ مساحة واسعة في الدعوة ما شاء الله، أو غير ذلك من الأمور الموهومة والمصالح المدعاة، والحقيقة غير ذلك. فالطاغوت ليس أبلى وليس أحفظ، إنما يعرف ماذا يفعل، يعطيك القدر المعين من التنازلات حتى يأخذ منك المقابل. فلتعلم يقينا أن هذه التنازلات لن تقربك من هدفك ولو شبرا واحدا. فالمراد هو الدين، المراد تلك العقيدة التي بين جنبيك. فاعلم أن أولى لك، بالإضافة لأنه هو الواجب عليك، أن تمسك بهذا الدين وأن تعض عليه بالنواجذ. وكما قال ابن مبارك: نرقع دنيانا لتمزيق ديننا، نرقع دنيانا، سبحان الله، وما أصدق هذا البيت على أحوالنا، نرقع دنيانا لتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا نرقعه. لن يعطوك شيء، لن تأخذ منهم لا دنيا ولا دين، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. والمسلم كما قلنا ونكرر ونذكر انما يتعامل مع الاحداث والوقائع يتعامل له منهج يميزه عن غيره من سائر الناس. الاشتراكي يحافظ على مبادئه، القومي يحافظ على مبادئه، الوطني يحافظ على مبادئه، كل اصحاب نحلة مهما بلغت في الباطل يحافظون على مبادئه الا المنتسبين في هذا الدين ان لله وانا اليه راجعون، الا فيها ممن رحم الله واصطفى. نقول الناظر في دين الله في الإسلام في هذا المنهج الحق في هذه الرسالة الخاتمة التي قضاها الله لعباده وأنزلها من فوق سبع سماوات، الناظر لها بداية هكذا من أول وهلة يخرج بنتيجة عجيبة جدا، يخرج بأن هذا المنهج وأن هذه الرسالة أحكمت بصورة تجعل أحكم الإسلام أحكم بصورة تجعل عقيدة الولاء والبراء أمرا بدهيا أمرا طبيعيا يمارسه المسلم كما يمارس سائر صور التعبد لله سبحانه وتعالى. الإسلام من أوله إلى آخره من التوحيد إلى السواك إلى غير ذلك أحكم بطريقة تجعل عقيدة الولاء والبراء أمرا بدهيا طبيعيا لا يختلف عن أي عبادة يأتي بها المسلم، هذا في الأصل وليس في واقعنا، هذا في الأصل عند النفوس والقلوب السليمة التي لم تتدنس بالأوحال والأرجاس من الشبهات والشهوات. وسوف نستعرض استعراضا سريعا جدا لأن كل أمر يحتاج تفصيل. في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لنرى هذه المعالم، معالم الصياغة الربانية التي تجعل عقيدة الولاء والبراء أمرا بدهيا تلقائيا. الإسلام دين متميز، دين يقوم أول ما يقوم على المفاصلة، دين كما قلنا من أوله إلى آخره في أصوله وفي فروعه، أن كنا لا نأخذ بهذه التقسيمة كما ذكر ذلك في الإسلام لكن نقولها من باب التفهيم، في أصوله وفي فروعه يأبى التطبيع ويأبى الاختلاط بأي منهج من المناهج الأخرى، وإن كانت هذه المناهج سماوية في الأصل كما ذكرنا هذه المسألة في باب الحاكمية، حتى لو كانت هذه المناهج سماوية في الأصل، حتى لو كانت كتب مرسلة أو منسوخة، كذلك يأبى الإسلام أن يلتقي مع أي منهج من المناهج الأخرى في قليل أو في كثير حتى يحتفظ باستقلاله وبتميزه وبتلك المفاصلة التي تميزه عن غيره. وليست وظيفة الإسلام انتبه ليست وظيفة الإسلام أن يصطلح مع الجاهلية، وكل ما هو سوى الإسلام جاهلية كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم، أن القسمة ثنائية، القسمة ثنائية، إما حق إما شرع إما إسلام وإما جاهلية، فكل ما سوى الإسلام مهما تسمى ومهما تزين ومهما عرض في صورة مزخرفة مبرقشة خداعا للناس وتمويها عليه، كل ما سوى الإسلام جاهلية، ومهما ظهر للناس وللعقول أن فيه خير وأن فيه صلاح وأن فيه كذا وكذا. الإسلام يوم أن جاء لم تكن وظيفته أن يصطلح مع الجاهلية، لم تكن هذه وظيفته يوم جاء، ولن تكون هذه وظيفته اليوم، ولن تكون كذلك هذه وظيفته في المستقبل. فالإسلام دين تغييري وليس دين تيسيري أو تسييري. الإسلام ما جاء ليسير الواقع إنما جاء ليغير الواقع. الإسلام ما جاء ليصطلح مع الأهواء والشبهات والشهوات التي تعجب الناس وتوافقهم، لا، إنما جاء ليزيل كل هذا الركام البشري وليضع منهجا جديدا ومبادئ جديدة من عند الله العزيز الحكيم. هذه هو وسط الإسلام، منهج تغييري، منهج تغييري وليس منهج إصلاحي يصطلح مع الأوهام والأراء والأفكار ليصل معها إلى حل مشترك كما نسمع من كثير من الناس. نريد أن نصل معهم إلى صيغة مشترك. أي اشتراك؟ أي اشتراك؟ هذا الاشتراك معناه أنك تتنازل عن دينك، هذا الاشتراك معناه أنك تأخذ من باطنها. أي اشتراك؟ إسلام لا يعرف هذه الاشتراكية. وكما كتب أحدهم اشتراكية الإسلام، وكما كتب أحدهم ديمقراطية الإسلام، وكما كتب أحدهم قومية الإسلام، سبحان الله. وعلم الله أن الإسلام بريء من كل هذه الافتراءات، من كل هذا الدجل والاختلاط الذي ما أنزل الله به من سلطان. واستمع لسيد رحمه الله ذلك الداعية الموفق، يقول في معالمه، معالم في الطريق صفحة 149، يقول: الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية. أنصاف الحلول هذه لا نعرفها في ديننا، لا نعرفها في ديننا، لا صرنا نعرفها اليوم ونسمع بها اليوم، لكنها في الحقيقة ليس من الدين ولا وفيق له. قال سيد: الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول. والذي يفهم هذه القاعدة والله يفهم كثير من الأمور التي تحدث الآن، ويوفقه الله إلى فهم الحق واحد وشدها من تأخذ معه في جدال وفي أراء وفي أدلة وفي تقرير وفي إجماع، لا يفهم، تنتهي عنده القضية تماما، يفهم يعرف أين الحق وأين الباطل. يقول: الإسلام لا يقبل، وستتضح لنا هذه الصورة أيام وضوح والله في استعراضنا إن شاء الله لأحداث السيرة. قال: الإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية، لا من ناحية التصور والمبادئ والأسس أبدا، ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة من هذا التصور، لا من ناحية المبادئ ولا من ناحية ما يترتب على هذه المبادئ. قال: هذا الكلام بما تسمعه عن اشتراكية الإسلام، وبما تسمعه عن اشتراكية الإسلام، وبما تسمعه عن الحل الوسط، وبما تسمعه عن الحكومة المشتركة، إلى غير هذه النماذج الغثة. يقول: لا من ناحية التصور ولا من ناحية الأوضاع المنبثقة عن هذا التصور، فإما إسلام وإما جاهلية، ما فيش وسط، إما إسلام وإما جاهلية. ولو طبق الإسلام إلا جزئية واحدة فهذه جاهلية كما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكما قال تعالى في مسألة جزئية: أفحكم الجاهلية تبغون. وكما قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في مسألة جزئية انزلت فيها الآية. قال: فإما إسلام وإما جاهلية، وليس هنالك وضع آخر بسوء إسلام وبسوء جاهلية. هذه جاهلية. يقول سيد: وليس هناك وضع آخر بسوء إسلام وبسوء جاهلية. فلا بد أن يكون الدين كله لله. انظر للتأكيد في آية البقرة: يكون الدين لله. في الأمثال ما دخل المولى: يكون الدين إيش؟ كله لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما سمعنا في المجلد 28: فإذا كان الدين بعضه لله وبعضه لغير الله وجب القتال وقاتلوهم. أمور ما أنا أرى أنها بديهية، أمور فطرية، ولكن العيب في النفوس، العيب في العقول، العيب في الأوهام والآراء التي ما أنزل الله بها من سلطان. يقول: وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، كله لله، ليس هذا فلان وهذا العلان وهذا فلان، هذه والله ما نعرفها في ديننا، هذه هي من الجاهلية، من الجاهلية البغيضة. وانظر للرب، انظر الرب البديع عند أئمتنا الذين ندعي الانتساب إليهم والتمسك بهم. قال فلان، تعامل فلان، شيخ الإسلام قال، ابن القيم قال، شيخ الإسلام، وقارن بين الذي يتمسك بهما وبين حقيقة أقوالهم وبين حقيقة واقعه، بين حقيقة واقع هذا الدعي. انظر ذلك الرب البديع بين كون الدين لله وبين عقيدة ولاء البراء الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب أحكام أهل الذمة، أحكام أهل الذمة، ونحن لنا وقفة طويلة إن شاء الله مع أحكام أهل الذمة في عصرنا وما انتكاسه، كلام لا يقبله عقل فضلا عن الشرع، قال به أعلام في عصرنا. يقول ابن القيم رابطا بين عقيدة الولاء والبراء وبين كون الدين لله، يقول في المجلد الأول صفحة 511: قال: فإن من كون الدين لله فإن من كون الدين لله إذلال الكفر وأهله. ماذا قال الشيخ؟ من كون الدين لله أن تذلهم إذلالا حقيقيا، أن تضيقهم الصغار والتمكين واغلظ عليهم. نحن رهبيون بالفعل بأمر الله لنا، نحن رهبيون. وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ ترهبون به عدو الله وعدوكم. نعم، نحن بالفعل أمرنا بالإرهاب، الإرهاب لدين لأعداء الله، الإرهاب للكفار، الإرهاب للطواغيت، الإرهاب للمفتدين. شاء من شاء وأبى من أبى، هذا ديننا. والله لا نستحي من ديننا ولو قيد أو ملا. والذي يستحي من دينه فليكبر على نفسه أربعة، وليراجع إيمانه، وليراجع إيمانه. قال: فإن من كون الدين لله إذلال الكفر وأهله وصغارهم وضرب الجزية على رؤوسهم والرق على رقابهم. وصغارهم إذلالهم وضرب الجزية على رؤوسهم. وإن لله وإن إليه راجعون. اليوم ضربت الجزية على من؟ على رؤوس المسلمين والله، طوعا وكرها. منهم من أعطاها طائعا مختارة، ومنهم من أعطاها مكرها. والله ضربت الجزية على رؤوسهم بسبب هؤلاء الأنجاز الذين يتربعون على بلادنا. والواقع خير شاهد، عندما من صلحت وسلمت تترضوا بدون علة، بدون تنظير، بدون تقرير. الواقع فقط الذي ينظر هكذا، امسك اي جريدة، ضع يدك عشوائيا على اي خط في خريطة، واعرف حقيقة ما يدور. ترى ان الدم الاسلامي ادخل الدم، وان العرض الاسلامي ادخل الدم، لكن النفوس ماتت. رد وامع تصماء انطرقت ملء افواه الصبايا للتم. لاقت اسمعكم، لاقت اسمعنا، لا ننكر، من ينكر؟ والله لاقت اسمعنا، والحجة قائمة علينا يوم القيامة، وسوف نسأل. لاقت اسمعكم، ولكنها لم تلاقي الاخوة المعتصم، المعتصم المبتدع الذي قال بخط القرآن. نعم مبتدع، نقر بذلك، وهي بدعة. نعم نؤمن بذلك ونقر ولله الحمد. من أشد البدع التي ظهرت في تاريخ الإسلام، نعم نقر بهذا ونؤمن بالله وبأسمائه وصفاته حقا وصدقا. نعم، حتى لا نتهمون. والله هذا الأمر من صلب عقيدتهم. أنتم الذين بعضتم العقيدة وبعضتم الاتباع، ورغم أنه مبتدع إلا أنه كان لديه نخوة. أما اليوم فلا دين ولا نخوة، فلا دين ولا نخوة ولا رجولة، ولا رجولة. يقول القيم: فإن من كون الدين لله زاد الكفر وأهلي وصغارهم وضرب الجزية على رؤوسهم والرق على رقابهم. يقول: ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزتهم، الذي نحن فيه اليوم، إلا ترك الكفار على عزتهم وإقامة دينهم كما يحبون، وحيث تكون لهم الشوكة والكلمة، تماما الذي نحن فيه اليوم. ولنا عود على بدء وتفصيل موسع ما هذه المسألة. إذن الإسلام لا يقبل التطبيع والاختلاط، وهذه مسألة أولى. كذلك الناظر في شريعتنا يجد أن تلك الشريعة الكتاب والسنة حرصت كما الحرص على غرس روح التميز والمفاصلة، كما حرصت كذلك على إيجاد كتاب هذه المسألة. حرص الشريعة في الكتاب والسنة كما سيأتي ضرب بعض الأمثلة على إيجاد وعلى صنع حاجز وجدار وسياج نفسي بين المسلمين وبين الكافرين، سد منيع يقف بين المسلم وبين الكافر، حفاظا على عقيدة الموالاة والمعاداة، وسدا لذريعة تميح هذه العقيدة في نفس المسلم حتى تظل عقيدة صافية نقية يمارسها المسلم كما قلنا بصورة تلقائية بدهية. وهذا أمر واضح جدا سواء في الكتاب أو في السنة. سواء في ذلك هذا التميز في الأصول أم في الفروع، سواء في العقائد أو في العبادات أو في المعاملات، حتى في العادات والتقاليد، حتى في أبسط ألوان النشاط البشري، حرص الشريعة على تميز المسلم عن غيره من سائر الكفرة والمشركين، أن يكون له سمت خاص، هدي خاص، طريقة خاصة في حياته، في كل صغيرة وفي كل كبيرة في هذه الحياة المسلم يتميز فيها عن غيره من الكفار والمشركين. وهذه المسألة غرس روح التميز والمفاصلة بعدة وسائل. الأولى غرس روح الاستعلاء الإيماني. الشريعة حرصت على أن تبث وتزرع في نفس المؤمن الاستعلاء، أنه هو الأعلى بإعلاء الله له على سائر الخلق غير المسلمين، كما قال تعالى في كتابه: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين، وليست للنصارى وليست لليهود وليست للمرتدين وليست لأذنبين، إنما لله ولرسوله وللمؤمنين. فهذه الآية تغرس وتزرع بصورة واضحة نقصات في نفس المسلم العزة، وتضع فيه استعلاء الإيمان، ولا تنظر لواقعنا المريض، ولا تنظر تلك النفوس الضعيفة التي ربط بالذل، فما بشرح ميت كلامه، لا، ومن يعن اسم الأوان عليه، ما بشرح ميت كلامه، لا تنظر لهذه النماذج.